الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا إلى قول الشيطان رحمه الله: ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة. دخل الشوكاني رحمه الله فيما يتعلق بمحظورات الإحرام، قال رحمه الله: ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل. قال: ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن يجد نعلين فيقطعهما حتى يكون أفسر من الكعبين. فلا تنتقب المرأة ولا تلبس الخفين وما مسه الورس والزعفران. هذا باب مهم من أبواب الحج، فهو أن المحرم يجب عليه أن يتجنب بعض الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى عليه. فمن ذلك أن الرجل الذي يحرم بالحج أو بالعمرة يجب عليه أن يتجنب هذه الأمور المذكورة في هذه الأمور التي ذكر السلطاني، وقد جاء ذكرها في حديث ابن عمر في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، لا يلبس المحرم من الثياب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد عليه فليلبس الخفين فليقطعهما أسفل من الكعبين. قال: ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس أو الورس. الشوكاني رحمه الله اقتبس كلامه من هذا الحديث، فقد بين العلماء أن المراد بهذه الأمور التي ذكرت أنه يتجنب كل ثوب تستر على عضو معين من أجزاء الإنسان، ولذلك سماه الفقهاء بالمخير، فقالوا يجب على المحرم أن يتجنب المخير، ومرادهم بالمخير أي الذي تستر على عضو معين، فالقميص مفصل على الجسم ومحيط به، فالعمامة على الرأس، كذلك البرنس، كذلك السراويل تحيط بالقربات الرجلين، ثم أشبه ذلك. وأما الإزار والرداء فهو فهي الثياب التي استحبت للمحرم أن يلبس إزارا ورداء، ولذلك فالكفارزان مما يحرم على المحرم لبسها، وكذلك الجوارب وما أشبه ذلك. وعلى هذا فقول الفقهاء يحرم على المحرم أن يلبس المخيط، مرادهم بالمخيط ما فصل على عضو معين، وليس مرادهم كل ما أصابه الخيط، وإنما مرادهم ما فصل على عضو معين وما فصل على الإنسان. والجبة والكوت، ويسميه بعض الناس بالكوت، وهي الجبة كذلك محرمة، وعلى هذا فما هو الذي يلبسه المحرم عليه أن يلبس إزارا ورداءا. يحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس. البرنس هو ما يغطى به الرأس مما هو منتسق بالثياب فيلبسه المغاربة في الغالب. قال ولا السراويل فيلتحق بذلك أيضا التبان. التبان هو السراويل القصيرة فهي محرمة أيضا. ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران أي يحرم عليه أن يلبس شيئا من الثياب الذي أصيب بالورس أو الزعفران فهي أثره نبت الورس نبت أصفر طيب الريح يصبغ به وكذلك الزعفران. ويلتحق به جميع أنواع الطيب فلا يجوز للمحرم أن يلبس ثوبا مسه الطيب. قال ولا الخفين. الخفان هو ما يلبسه في قدميه مما هو أرفع من الكعبين. قال إلا أن لا يجد عليهم فيقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. فإذا كان المحرم لم يجد خفين أو لم يجد نعلين يلبسهما فيلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين. وجاء في حديث ابن عباس في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. ولم يذكر في حديث ابن عباس أنه يقطعهما أسفل من الكعبين. فاختلف العلماء في الجمع بين الحديثين. فقال بعض العلماء حديث ابن عباس مطلق وحديث ابن عمر مقيد فيجب عليه أن يقطعهما أسفل من الكعبين. وقال بعض العلماء حديث ابن عباس كان في حتة الغداء فكان آخر الأمرين فهو ناسخ لحديث ابن عمر فإن حديث ابن عمر فتوى لرجل كان بالمدينة وحديث ابن عباس كان في خطبة الوداع أو كان في حجة الوداع وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس فهو في مقام تعليم وهو آخر الأمرين. فهذا القول أقرب وقد اختاره الإمام أحمد أن من لم يجد نعلين فله أن يلبس الخفين وإن كان أرفع من الكعبين. فالأحرق هو العمل بقول الجمهور فهو أن يقطعهما أسفل من الكعبين هذا أحوط وأولى. قال ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. قال ولا تنتقب المرأة. النقاب للمرأة محرم عليها ويحرم عليها النقاب ويحرم عليها البرقع ويحرم عليها التلثم. فالتلثم هو شد الثوب على الوجه بحيث تغطي المرأة ساها تغطي المرأة ساها فإذا غطت فمها تسمى متلثمة وإذا رفعته قليلا حتى تغطي أنفها شيئا من أنفها مع فمها فيسمى برقع. وإذا رفعت حتى لم يظهر إلا عيناها فيسمى نقابا. وهذه الألبسة كلها محرمة على المرأة بسبب أنها تشد على الوجه. فيجوز للمرأة أن تسدل الثوب من رأسها على وجهها بدون أن تشده على الوجه. فهذا هو الذي تعمله المحرمة أثناء إحرامها. فلا تشد الثياب على وجهها وإذا كانت فإذا كان هناك أجانب فتغطي وجهها بأن تسدل الثياب من رأسها على وجهها، حتى وإن مس الثوب وجهها فلا بأس عليها، حتى وإن مس الثوب وجهها فلا بأس عليها. وإنما المحظور هو شد الثوب على الوجه كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. قال: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. وأنها أن تلبس الجوارب عندك يا خال موسى؟ هل المرأة أن تلبس الجوارب؟ رجل يجوز له؟ لا يجوز له. والمرأة الذي نهيت عنه النقاب والقفاز، فما هو القفاز؟ القفاز يعني الذي تلبسه في يديها، تغطي بها يديها. نعم هذا هو الذي نهيت عنه المرأة، نهيت عن النقاب وما أشبهه من البرقع والنقاب، ونهيت عن القفازين. وأما الجوارب على القدمين فيجوز لها لبسها، ويجوز لها لبس الخفاف والجوارب، والنهي في الجوارب والخفاف إنما هو في حق الرجل. قال: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، فما مسه الورس والزعفران، لما جاء النهي عنه في حديث ابن عمر المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس من الثياب ما مسه الرأس والزعفران، فيكون هذا عاما أيضا، يكون فيه إشارة إلى أن كل ثوب قد أصابه الطيب فيتجنب لبسه، قد جاء بيان ذلك أيضا في حديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه، حديث يعلى بن أمية أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فعليه جدة صوف قد تضنخ فيها بالطيب، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع عنه تلك الجدة وأن يغسل ذلك عن نفسه. قال الشنقاني رحمه الله: ولا يتطيب ابتداء، أن الطيب فلا يجوز أن يبتدئ المحرم طيبا في حال إحرامه على رأسه أو على يديه، وأما إذا كان قد تطيب قبل الإحرام واستدام ذلك فلا بأس عليه، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يتطيب قبل إحرامه وقبل الإهلال، كان يغتسل عليه الصلاة والسلام ثم يتطيب على رأسه. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحرامه حين يحرم وبحجه قبل أن يطوف بالبيت. فقبل الإحرام يجوز للمحرم أن يتطيب على بدنه، وأما على الثياب فلا يجوز، لا يجوز له أن يتطيب على الثياب، وإنما يجوز للمحرم قبل الإحرام أن يتطيب على بدنه، ويجب عليه تجنيب، ويجب عليه أن يجنب ثيابه الطيب، إذا أصاب ثيابه شيء من الطيب غسله حتى يزيله عنه، ثم يلبس ذلك الثوب. فمعنى قول الشوكاني رحمه الله ولا يتطيب ابتداء، أي أنه لا يتطيب في حال إحرامه، وأما إذا استدام طيبا من قبل الإحرام جاز له ذلك، إذا كان في بدنه شيء من الطيب من قبل إحرامه فلا بأس. قال ولا يأخذ من شعره وبشره إلا لعذر. هذه مسألة هي الأخذ من الشعر والأظافر. ذكر الفقهاء ذلك أنه يتجنب من أخذه. واستدل بعض أهل العلم بقول الله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال قضاء التفث أي يغسل عنه ويقص من شعره ومن أظفاره، والآية ليست بصريحة في ذلك. وقول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. استدل بعضهم على أنه يجب على المحرم أن يتجنب شعره كاملا، سواء كان في رأسه أو في غير رأسه. فالآية صريحة في أنه يجب عليه أن يتجنب شعر الرأس، وأما شعر الإبط والعانة فليس فيها صراحة في ذلك. وعلى كل فيستحب للمحرم أن يتهيأ قبل الإحرام بأن ينتف إبطه فيحلق عانته وما أشبه ذلك حتى لا يحصل منه الريح، وحتى لا يحتاج إلى ذلك بعد الإحرام. وأما الجزء من تحريم ذلك فيه نظر، فليس هناك دليل صحيح صريح يدل على أنه يحرم عليه أن يأخذ من أظفاره أو من شعره غير شعر الرأس. فقوله إلا لعذر يجوز عند الحاجة وعند المرض أن يحلق من شعر رأسه. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو محرم في وسط رأسه عليه الصلاة والسلام، قال العلماء، وهذا يدل على أنه حلق شيئا يسيرا في رأسه من أجل الحجامة. فيحتاج إلى أن يحلق رأسه كاملا بسبب المرض فعليه الفدية، كما جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه وهو مجهود مريض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنه؟ أيديك أرام؟ قال: نعم يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أظن أن الوجع قد بلغ بك ما أرى. قلت: ماذا؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: احلق رأسه. ثم أمره بالفدية وقال له: صم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين أو اذبح ذبيحة أو اذبح شاة. متفق عليه عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه. هذا يدل على أن من احتاج إلى حلق رأسه كاملا فإنه يجب عليه الفدية، ومن احتاج إلى حلق جزء يسير بالحجامة فلا يجب عليه الفدية، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أفدى. قال: ولا يأخذ من شعره وبشره إلا لعذر. وعلى هذا فقوله لا يأخذ من شعره، لو قص من شعر الرأس لكان أضبط. وأما تعميم الشعر على جميع الجسد ففيه نظر لعدم صحة حديث أو دليل صريح يدل على ذلك. قال رحمه الله تعالى: ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل. قول ولا وصف الرفس والقول السيء والقول القبيح والصداع والشتار، وكذلك ذكر النساء وذكر ما يثير الشهوات، ويدخل فيه أيضا الجماع، ويدخل فيه أيضا الجماع، وهذه الأمور التي ذكرت فيه أيضا مما من الرفث الذي يجب تجنبه. الجماع يفسد الحد بإجماع العلماء، جماع الرجل لامرأته يفسد عليه حجه أو عمرته بالإجماع. وأما الكلام السيء والكلام الذي يثير الشهوات فهذا يأثم وحجه صحيح، إذا حصل من المحرم شيء من ذلك يأثم وحجه صحيح. وأما الجماع فيفسد بإجماع العلماء، وقد أفتى جمع من الصحابة ببطلان حجه، فيتذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عن عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن الزبير، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم أجمعين، عن أسانيد صحيحة إليهم كما في مصنف أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، وسنن البيهقي رحمة الله تعالى عليهم. قال ولا يصف ولا يفسق الفسوق والعصيان، ولذلك لا يكون الحج مبرورا إلا لمن تجنب الرفث والفسوق. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق راجع كيوم ولدته أمه، راجع من حجه كيوم ولدته أمه. ومن حفر منه الفسوق والعصيان في الحج بدون توبة أن ذلك ينقص من أجل حجه ولا يرجع في يوم ولدته أمه. قال ولا يجادل، أي جدال في الباطل، جدال الباطل أو الجدال المقصود الذي ما يقصد منه التغلب على الخص ليس المقصود منه إظهار الحق، فهذا مكروه أو محرم. وأما الجدال بالتي هي أحسن لمعرفة الحق ولبيان الحق فهذا أمر مطلوب، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، وتعاون على البر والتقوى وتعاون على الإثم والعدوان. يجب على الإنسان أن يبين لأخيه المسلم الخير وأن يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى بالتي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فالجدال الممنوع هو الجدال بالباطل أو الجدال الذي يحصل منه التغلب على الخصم وما أشبه ذلك. قال ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، هذا أيضا من محظورات الإحرام. فيحرم على المحرم أن يتزوج، ويحرم عليه أن يزوج غيره، ويحرم عليه أيضا الخطبة. ويدل على ذلك حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في صحيح الإمام مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وفي الصحيح نعم. وأما ما جاء عن ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ميمونة وهو محرم، فهذا خطأ من عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه على الصحيح من أقوال العلماء. فقد ثبت عن ميمونة رضي الله تعالى عنها كما في مسلم كما في صحيح مسلم ثبت عنها بنفسها أنها قالت تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر في عمرة القضاء فإنه لما قدم مكة بدأ بالعمرة قبل أن ينشغل بشيء آخر، فلما انتهى من عمرته ورجع إلى سرف تزوج بميمونة رضي الله تعالى عنها. فكان تزوجه عليه الصلاة والسلام بميمونة بعد فراغه من العمرة وعند إحلاله. قد ثبت عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه كما في سنن أبي داود أنه قال وهم ابن عباس إنما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال. وثبت في صحيح مسلم عن يزيد بن العاصم فكانت ميمونة خالته كما كانت خالة ابن عباس. قال يزيد بن العاصم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال. فالصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أثناء تزوجه بها حلالا ولم يكن محرما. ومع تصحيح حديث ابن عباس وفي الصحيحين فبعض العلماء يقول محمول على الخصوصية أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قد تقدم أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، فلا حاجة لادعاء الخصوصية، بل الصحيح في المسألة أنه تزوجها وهو حلال وأن المحرم لا يجوز له الزواج أثناء حرامه. قال وقال الشوكاني رحمه الله ولا يقتل صيدا، لا يجوز للمحرم أن يخطر الصيد سواء كان في الحرم أو خارج الحرم حتى ولو لم يصل إلى الحرم المكي أو الحرم المدني، حتى ولو لم يصل إلى حرم مكة أو حرم المدينة، فإنه بعد أن يحرم بالعمرة أو بالحج من الميقات لا يجوز له أن يخطر الصيد ولا أن يصيد الصيد. والله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فيقول الله سبحانه فحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وأما صيد البحر فهو حلال للمحرم. قال ومن قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل، أي من تعدى على الصيد وقتل صيدا وهو متعمد فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به رجلان عدلان من عدول المسلمين. وهذا يكون في حق من قتله عمدا لقوله سبحانه وتعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، فيحصل الاجتهاد من العدلين لما يقارب ذلك ولما يشابهه. وقد جاءت أحكام عن بعض الصحابة في بعض الأمور بحكمهم رضوان الله تعالى عليهم في من قتل الظبي والغزال بشاة، وحكمهم على من قتل حمار الوحش أنه يذبح بقرة، وحكمهم على من قتل نعامة أنه يذبح بدنة، على من صاد نعامة أنه يذبح بدنة، بمقاربة ذلك. وهذا اجتهاد منهم رضوان الله تعالى عليهم يؤخذ به. الله سبحانه وتعالى يقول مثل ما قدر من النعم يحكم بذا عدل منكم هديا بالغ الكعبة فيذبح مقابل ما قتله من الصيد ويرسل به إلى الكعبة فإن كان لم يصل إلى الحرم بعد أخذه معه إلى الحرم قال هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين إذا لم يذبح فيطعم مساكين بما يساوي تلك الذبيحة التي تجب عليه فينظر كم يجب عليه شاة وكم يجب عليه إطعام مساكين بئة كم يساوي هذا ذاك ثم يطعم المساكين قال أو عدل ذلك صياما وإلا يجب عليه الصوم فهذه ثلاثة أمور يؤمر بها أو يخير بينها من قتل صيدا متعمدا وأما من قتل خطأ فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمه شيء وذكر بعض العلماء أنه يلزمه في ذلك الفدية أيضا والصحيح أن الفدية لا تجب إلا في حق من كان متعمدا الآية المذكورة ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم نكتفي في هذا اليوم بهذا القدر والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا شيخنا عندنا بعض الأسئلة هل في مجال نسأل نعم تفضل جزاكم الله خيرا شيخنا السؤال الأول يقول إذا تطيب الإنسان في بدنه ثم لبس ملابس الإحرام فماذا عليه أن يفعل إذا أصاب هذا الطيب ملابس الإحرام نعم عليه أن يغسل الطيب من الثياب فإذا لم تذهب الرائحة من الثياب فيغير الثوب بثوب آخر جزاكم الله خيرا شيخنا السؤال الثاني يقول ما حكم بناء مسجد لينتفع به الميت بناء مسجد لينتفع به الميت هل تعني أنه يدفع من ماله لبناء مسجد أو تعني أن المسجد يبنى على قبره شيخنا يعني يبنى مسجد ليؤجر به الميت كصدقة جارية يعني إن شاء الله يصل لأن الصدقة مما تصل للميت فالصدقة الجارية أيضا تلحق بالصدقة العادية والصحيح والله أعلم إن شاء الله أحسن الله إليكم شيخنا في إشكال شيخنا في مسألة الصدقة لينتفع بها الميت بعض الناس يقول أن الإنسان إذا دفع أي شيء مثل أنه إذا أحضر طعاما وأعطاه للمساكين كصدقة فينتفع بها الميت وبعض الناس يلحق قراءة القرآن أيضا ويقول أنها ستكون كصدقة للميت فما صحة هذه الأقوال جاءت الأدلة والصدقة وقد نقل الإجماع على أنها تصل كحديث يا رسول الله حديث عائشة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي استلكت نفسها أي ماتت فجأة قال أظنها لو تكلمت لتصدقت فإن جعنا ما تصدقنا قال نعم هذه الصدقة تشمل الصدقة الجارية الصدقة المتبعة وأما غير ذلك فيحتاج إلى دليل كقراءة القرآن أو الصلاة أو ما أشبه ذلك هذا يحتاج إلى دليل ومحدثات يمن هذا ما يسمونه فهو رد ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والله المستعان بارك الله فيكم شيخنا السؤال الأخير يقول بعض الناس يقول لا يجوز استخدام البنوك الحالية لأن هذه البنوك لا تخلو من الربا فما حكم استخدامها لاحتفاظ المال فقط لا غير وضع المال في البنوك الربوية في القسم الأمانة التي ليس فيه زيادة عند الضرورة لأن إذا لم يضطر إلى ذلك فلا يجوز أن يتعاون معهم وتعاون على البر والتقوى وتعاون على الإثم والعدوان فإنهم يستفيدون من ماله ويتعاملون بنفس المعاملات المحرمة. فإذا كنت تأمن على مالك في بيتك فتضعه في بيتك، إن كنت تخشى على نفسك من اعتداء الظالمين والمجرمين والنعم والسرقة وغير ذلك فيجوز لك أن تضعه في قسم الأمانة اضطرارا لذلك. وبالله التوفيق.